الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدعاء في هذا اليوم مع الآية 203 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية خاتمة الآيات من سورة البقرة التي تتكلم عن الحج والعمرة وبعض أعمال الحج. الكلام في هذه الآية عن نزول الحجاج إلى منى وإقامتهم فيها، ونعلم أن الإقامة في منى ضمن أيام تسمى أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة: يوم عيد النحر ليس واحدا منها، عيد الأضحى ليس محسوبا واحدا منها، فإنما يمكثون في منى ثلاثة أيام لمن أتم الإقامة فيها، وتسمى أيام التشريق لأن الحجاج في الماضي كانوا يذبحون الهدي والأضاحي ولم يكن عندهم ثلاجات في ذلك الوقت، فكانوا يشرقون اللحم، ومعنى يشرقونه أي يجففونه بأشعة الشمس حتى لا يفسد، وبعد أن يجففوا يحملوه معهم إلى بلادهم. فالتشريق عرض قطع اللحم على الحبال على أشعة الشمس حتى تتجفف ويذهب النوع منها فلا تفسد تلك القطع. في أيام التشريق يقيم الحجاج في منى. في هذه الأيام الله تعالى خير الحجاج بين الإقامة في يومين أو في ثلاثة أيام. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أمر الحجاج في إقامته في منى بالإكثار من ذكر الله تعالى. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يكون قد اتاهم المناسك الحج وتحددوا وفاقوا الإفاضة ولبسوا الملابس العادية، والإنسان يعاشر زوجته إلى أراد ويقيم هناك في منى يأكل اللحمة ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله في أيام معدودات. الأيام معدودات كما قلنا هي أيام ثلاثة تعد. اربطوا قوله تعالى الحج أشهر معلومات مع قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. لماذا أشهر الحج معلومات؟ ولماذا أيام منى التشريق ثلاثة معدودات؟ معلومات من العلم كما قلنا في معنى تلك الآية السابقة. الله تعالى جعل أشهر الحج الميقات الزماني، جعلها شهرين وعشرة أيام، شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من الحجة. قال أشهر معلومات، أي أن المسلم صار يعلمها، فالمسألة مسألة علمية، مسألة علم، لأن الله علمه ذلك. أما هنا يقول اذكروا الله في أيام معدودات، وهي ثلاثة أيام كما قلنا، ثلاثة أيام غير يوم النحر. لماذا معدودات؟ لحكمة عجيبة، وهي أن الحجاج في منى يكونون قد استروحوا، بمعنى رغموا في العودة إلى بلادهم، وسيطرت عليهم أفكار الرواح والعودة إلى بلادهم، فيرون أيام التشريق في منى يرونها أيام ثقيلة وطويلة، يعدونها عدا ويعدون ساعاتها عدا، الساعات تعد عدا. وفي هذا لفتة عجيبة، إيحاء نفسي وبعد نفسي، فلتر عليهم الشوق في العودة إلى بلادهم، يرون الإقامة في منى أصبحت ثقيلة، ثقيلة نفسيا على مشاعرهم، وقد انتهوا من مناسك الحج، فهي أيام معلولة تعد عدا ثلاثة أيام أو يومان لمن تحجل، وهذه الأيام يعدون ساعاتها أيضا عدا ويعدونها ساعة ساعة. ولهذا ربنا المعلومات ولم يكن عيام معلومات لهذه الملاحظة النفسية الشعورية العجيبة. وقد حدثنا ورأينا الحجاجة يكونون في قمة الهدوء وقمة الاتشاب والموضوعية، فإذا ما جاءت أيام التشريق وأقاموا في منى يسيطر عليهم الشوق في العودة إلى بلادهم ويعدونها بالأيام والساعات عدا. ولذلك ربنا قال لهم اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبيح الله تعالى للحجاج المتعجلين وهو يعلم أشواقهم النفسية ورغبتهم الشعورية في العودة إلى بلادهم، يقول يجوز لمن تعجل أن يقيم في منى يومين، اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، أي اليوم الثاني والثالث من أيام العيد. اسم هذا تعجل في يومين على شخص أن يغادر منى قبل مغيب الشمس، فهذا تعجل. يذهب إلى مكة حيث الكعبة ويطوف طواف الوداع وبعد ذلك يغادر إلى بلاده. ومن تأخر فلا إثم عليه، من تأخر أي من أقام الأيام الثلاثة كاملة، وهذا هو الأفضل له الحقيقة. صحيح أنه لا إثم على المتعجل ويجوز له أن يتعجل ولا شيء عليه، لكن الأكمل والأفضل والأكمل والأولى أن يقيم الأيام الثلاثة. قال ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا يبقى في منى إذا كان حج مفردا ويريد أن يؤدي العمرة بعد الحج بعدما ينتهي من أيام التشريق الثلاثة، بعد ذلك يذهب ويؤدي مناسك العمرة. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. له معنى أحكامنا الكرام، كيف أن الله تعالى العليم الحكيم الخبير يربط الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة يربطها بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الحجاج والمعتمرين أن يكثروا من تقوى الله عز وجل، حيث قال قبلها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهنا يقول لهم لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ربط الأحكام الشرعية بالعقيدة الإسلامية لضمان ربط القلب بالسلوك والجوارح عند أداء العمل، بعد ذلك يكون الإنسان متصل بالله سبحانه وتعالى ويكون يؤدي المناسك على أجمل صورة كما يريد الله عز وجل. قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكيرهم بالحشر يوم القيامة، تذكيرهم بالحساب بين الله سبحانه وتعالى. من تذكر الآخرة واهتم بها وفكر فيها فإنه سيكون صالحا تقيا مخلصا لله سبحانه وتعالى، ومن نسي الآخرة ونسي الحشرة ونسي الحساب فيكون هذا جريئا على ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن القلوب الحية المتصلة بالله التي تتقي الله تعالى هي التي تؤدي الأحكام الشرعية وتلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات من سورة البقرة، مع الآيات 204 و205 و206، وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذ أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس النهاد. هذه الآيات أحبابنا الكرام تتحدث عن نموذج خاص من الناس، نموذج سيء، ما في ظاهره خلاف ما في باطنه، يظهر الخير والمودة ويخفي الحقد والكفر والنفاق. فهذه الآيات تفضح هذا المنافق المجرم، نموذج إنساني مشوه. الكلام كان في الآيات السابقة عن فريقين من الناس، فريق الذين يريدون الحياة الدنيا فقط ولا يريدون الآخرة، وفريق المؤمنين الصالحين المتقين الذين يريدون في الدنيا حسنة ويريدون في الآخرة حسنة أن يقيهم الله عذاب النار. تنتقي الآيات الكلام عن الفريقين لتركز الكلام عن هذا النموذج الإنساني المشوه القبيح، فتقول: ومن الناس من يعظمك قوله في الحياة الدنيا. يعظمك الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس خاصا به، بل هو خطاب لكل مسلم يتدبر القرآن الكريم ويعيشه مع الناس ويرى أمثال هذا النموذج في حياته. فهذا النموذج متكرر على اختلاف الزمان والمكان، موجود في أيامنا بيننا بكثرة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لسانه حلو وكلامه فصيح وقوله معجب، فأنت عندما تسمعه يعجبك قوله عندما يتحدث. أيضا هذا المنافق الدجال يشهد الله على ما في قلبه ويدعي أنه يحبك وأنه يريد الخير، ويشهد الله على ذلك ويحلف الأيمان المغلظة بالله عز وجل، وهو كاذب في حلف الأيمان وكاذب في إشهاده الله على ما في قلبه، يزعم أن ما في قلبه هو الخير مع أن ما في قلبه هو الحقد واللؤم والشر والفساد، وهو ألد الخصام. الآية تصور هذا الرجل وتصف بهذه الصفة وتقول هو ألد الخصام، الخصام الخصومة الحقد العداوة، عداوته شديدة وهو عدو لدود. هذا إذا غادرك وابتعد عنك، قال إذا تولى سعى في الأرض ليسكن فيها ويهلك الحث والنسل. هذا مخرب، لسانه حلو لكن أعماله خبيثة. إذا تولى عن الناس وابتعد عن الناس بحيث لا يراه أحد من المراقبين، فإنما يسعى في الأرض بالفساد، سعى في الأرض ليفسد فيها، ينشر الشر والفساد بين الناس ويهلك الحرث والنسل. يقضي على الحرث هنا مراد به المزالة الزراعات، المزالة الأراضي الزراعية، والنسل يراد بها أبناء الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فهذا مخرب يتلف الحرث والزرع ويتلف الأنعام وغير ذلك، مع أن هذا رجل مخرب المفسد الله يقول عنه والله لا يحب الفساد. هذا الرجل مفسد لهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. أمر أخف تصدحه به الآيات، وهو أنه يرفض النصيحة ويرفض التذكير بتقوى الله تعالى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يرفض أن تذكره بالله ويرفض أن تقول له اتق الله، لأنه أساسا لا يتق الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالله ولا يحب الله ولا يحب الخير ولا يحب الناس الصالحين. فإذا أنت ذكرته بهذا الأمر وقلت له اتق الله، أنت ذكرته بعقدة نقص موجودة فيه، ذكرته بنقصه وذكرته بمرضه، ولذلك يرفض كلامك وتأخذه العزة بالإثم، فيعتد ويكرهك ويحاربك وقد يؤذيك بلسانه أو بيده، وذكرته بتقوى الله سبحانه وتعالى. أقول هذا النموذج المشوه موجود بكثرة في هذا الزمان عند أناس كثيرين، وهم الأناس الذين هم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، وليس في قلوبهم خير وإنما في قلوبهم حقد وعداوة شديدة للإسلام والمسلمين. الواحد من هؤلاء تنطبق عليه هذه الآيات. العجب أحبابنا الكرام أن القرآن قد عظيم الرائع المعجز عندما يتحدث عن هذه الشخصيات ويرسمها لنا بطريقة عجيبة مؤثرة ويحلل تلك الشخصيات ويعرضها أمامنا بحيث أحدنا إذا رأى واحدا من هؤلاء يكاد يشير إليه ويقول هذا الشخص هو الذي تحدث عنه القرآن الكريم. في حياتها أناس كثيرون ينطبق عليهم هذا النموذج فيفسدون ويخربون ويرفضون التذكرة بتقوى الله تعالى، وهؤلاء لا يحبون الخير ولا الإسلام ولا المسلمين، بينما المسلم الصالح هذا قوله حسن لكن لسانه يتوافق مع ما في قلبه، فقلبه طيب ولسانه طيب وكلامه طيب، وهذا يصادقك ويسمع كلامك ويسمع نصيحتك، فإذا قلت له اتق الله سيقول لك جزاك الله خيرا أشكرك أنك ذكرتني بتقوى الله، إذا قلت له اتق الله يقول لك اللهم اجعلنا من المتقين، يأخذ هذه الكلمة منك، يأخذ هذه النصيحة منك، يتقبلها بقبول بصدر رحب ويسمعها ويطبقها وتزيده تذكيرا بالله سبحانه وتعالى. فلنتواصل فيما بيننا أحبابنا الكرام على أن ينصح بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا، إذا قال لك أخوك اتق الله تقول له جزاك الله خيرا أشكرك على نصيحتك اللهم اجعلنا من المتقين، فبهذا أنت تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 207 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية مرتبطة مع الآيات السابقة، كان الكلام في الآيات السابقة عن فريق من الناس لئيم عدو شديد الخصام ألد الخصام يكذب على الناس، قوله يعجب الناس يشهد الله على ما في قلبه، أعماله مخربة تخريبية، إذا قيل له اتق الله رفض التذكير بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. هذا نموذج كما قلنا موجود في حياة الناس. في الآية التي معنا الآن 207 تنتقل هذه الآية لتتكلم عن نموذج آخر موجود في حياة الناس، نموذج مشرق، نموذج طيب، نموذج مؤمن ومنير، هذا رباني مع الله تعالى، هذا يريد ما عند الله تعالى. فتقول عنه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أي هذا الشخص المؤمن الذي يمثل هذا النموذج الطيب، هذا يبيع نفسه لله، وحياته الدنيا كلها موجهة لله تعالى، فهذا يريد ما عند الله عز وجل. أول من ينطبق عليه هذا النموذج أحد الصحابة الكرام، ولعله كان سببا في نزول هذه الآية. هذا الصحابي الجليل هو صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. كان صهيب بن سنان رجلا عربيا أسرته الروم قبل البعثة واستعبدته وكان عبدا عندها، وبيع هذا الرجل صهيب بن سنان إلى أحد الكفار في مكة، وكان هذا قبل الهجرة، وبقي صهيب عبدا في مكة، وكان يعمل بالحداد حدادا يصنع السهام وغير ذلك. فلما بعث الله محمدا نبيا صلى الله عليه وسلم هدى الله صهيبا إلى هذا الإيمان، فدخل في الإسلام وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو في عرف الكفار من قريش عبد وليس سيدا وليس حرا، فعلموه بعد اسلامه واضطهدوه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وجبت الهجرة على كل مسلم قادر، فأراد صهيب الرومي أن يهاجر إلى المدينة وأخفى ماله، جمع مالا من حدادة وغير ذلك، أخفى ماله في مكان في مكة، وتوجه خارجا من مكة إلى المدينة. لما خرج من مكة علمت قريش بهجرته، فلحق به زعماء قريش أرادوا أن يمنعوه من الهجرة، فالتقوا به قالوا أتيتنا عبدا وجمعت عندنا مالا ولم نسمع لك بالهجرة، وأنت لابد أن تعود معنا إلى مكة. فقال لهم صهيب رضي الله عنه، قال أنتم تعلمون أني رام ماهر، وأنا أصنع السهام والكشي، وإذا أبيتم إلا القتال قاتلتكم، وسأقتل مجموعة منكم قبل أن تقتلوني، فإذا هنا يعني لن أستسلم لكم، لكن ما رأيكم إذا تركتكم على مالي في مكة وأعطيتكم هذا المال أتسمحون لي بالهجرة إلى المدينة؟ قالوا نعم، نحن نريد مالك ولا نريدك أنت، فلو جلسنا على مالك في مكة سنأخذه وأنت تهاجر. فقال لهم مالي موجود في المكان الفلاني، وكان صادقا في إخبارهم بالمكان. قال اذهب إذن وهاجر، فتركوه يهاجر وذهبوا إلى ذلك المكان الذي أخبرهم عنه، فأخذوا ماله من ذلك المكان. استمر صهيب وواصل سيره حتى وصل المدينة. فلما دخل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وقف له الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا له، وهو يبتسم في وجهه ويخاطبه قائلا رمح البيع أبا يحيى، وكان يكنى بأبي يحيى، رمح البيع أبا يحيى، رمح البيع أبا يحيى. فأنزل الله فيه هذه الآية الكريمة العجيبة، حيث قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكان صهيب الرومي أبو يحيى رضي الله عنه أول من تنطبق عليه هذه الآية، حيث أعطى قريشا كل ماله تحويشة عمره كما يقال، أعطاهم إياه على أن يأتي إلى المدينة ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باع نفسه لله، باع نفسه لله ودفع مالهم مقابل ذلك الأمر، فأثنى الله تعالى عليه ومدحه في هذه الآية الكريمة. لكن الآية أحبابنا الكرام ليست خاصة في صهيب الرومي أول من تنطبق عليه، لكنها تبقى عامة، دلالتها مفتوحة، تنطبق على أناس خيرين كثيرين صالحين ربانيين موجودين بين المسلمين في كل زمان ومكان. الواحد من هؤلاء رباني يريد ما عند الله تعالى في أيامنا، في مجتمعاتنا، في حياتنا. نرى كثيرا من الشباب الإسلامي الملتزم المنضبط الرباني، هذا شرع نفسه لله، أي باع نفسه لله سبحانه وتعالى، فصار هو وما يملك ملكا لله سبحانه وتعالى يبتغي به وجه الله عز وجل. هؤلاء الأبرار من الرجال والنساء والصغار والكبار موجودون في عالم الإسلام ولله الحمد ممارج مشرقة مضيئة مباركة، نعرف رجالا طيبين كثيرين تنطبق عليهم هذه الآية، وهناك نساء طيبات كثيرات تنطبق عليهن هذه الآية، وهذا النموذج مستمر حتى قيام الساعة. هؤلاء يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام تقفون معي مع كلمة يشري، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري فعل مضارع ومعناها يبيع هذه اللطيفة القرآنية أو النفط القرآنية شرى نفسه يعني باعها لله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله تعالى، إذا شرى يشري معناه يبيع. أما إذا قلنا أنه يريد أن يشتري فالقرآن ذكر اشترى ولم يقل شرى، ويقول يشتري ولم يقل يشري، التاء زيادة التاء كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لاحظوا كلمة اشترى ولم يقل شرى. ويقول أيضا من الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله، قال يشتري لهو الحديث، فخذوا هذه اللفتة القرآنية أن شرى يشري معناها يباع يبيع، وأن اشترى يشتري معناها أخذ الشيء ودفع ثمنه، فالفرق في التاء في اشترى والتاء في يشتري. التاء أدت لنا معنى معكوس في هذا التعبير القرآني العديم المعجز، والله رؤوف بالعباد يتقبل منهم هذه السلعة، فيشتري نفسه نفوسهم التي باعوها لله سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم أنت تشري نفسك والله يشتريها منك، أنت تبيع نفسك لله والله يشتري منك هذه النفس كرما وفضلا منه سبحانه وتعالى، أنت بهذا تبتغي مرضاة الله فتريد أن يرضى الله تعالى عنك، ومرضاة الله تعالى هدف سام لكل مسلم صالح. إن هدفك أيها الأخ الكريم وهدفك أيها الأخت الكريمة هي أن ينال كل منكم مرضاة الله سبحانه وتعالى، فمن حقق هذه المرضاة ونالها فهو الفائز الذي فاز بالحسن العظيم من الله تعالى. هدف كل واحد منا هو أن ينال مرضاة الله تعالى، لأن يجيه الله تعالى من النار ويرسله الله تعالى الجنة، أن هذا يكون من فائزين السعداء الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 208 و209 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. في هذه الآيات توجيه من الله تعالى للمؤمنين لكي يلتزموا بالإسلام التزاما كاملا، ويحذرهم من اتباع خطوات الشيطان كما يحذرهم من الزلل وترك الحق بعدما عرفوه وبعدما جاءتهم البينات. هذا التوجيه المباشر في هذه الآيات بعد الآيات السابقة التي ذكرت فيها نموذجين من الناس: نموذج الطالح المنافق المفسد المخرب، ونموذج المؤمن الصالح الذي باع نفسه لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات يدعو الله المؤمنين إلى أن يكونوا من النوع الثاني والنموذج الثاني، فيطالبهم أن يسلموا إسلاما كاملا كما يريد الله سبحانه وتعالى. يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم الله تعالى بهذا النداء ووصفهم بهذه الصفة المحببة إلى قلوبهم التي يحبون أن يوصفوا بها وأن ينادوا بها دائما، وبعدها يقول لهم: ادخلوا في السلم كافة. ما هو السلم؟ السلم هنا هو الإسلام، ولا يتبادر إلى ذهن بعضهم أن السلم هنا هو من سمى من حل السلم، أي يعني أنهم ادخلوا جميعا وطالب بالحل السلم السلم والسلام لا، المراد بالسلم هنا هو الإسلام، والإسلام سلم لأنه يمنح المسلم الصادق، يمنحه السلم ويمنحه الإسلام ويمنحه السلام ويمنحه الأمان. الرابعة أحبابنا الكرام أن الله وصف الإسلام بأنه سلم لأن المسلم يعيش في سلام. لمعلوماتكم لا يعيش في سلام ولا في أمان في هذه الدنيا المضطربة القلقة إلا المسلم الصادق، ولا يعيش في سلام وفي أمان في هذه المجتمعات القلقة الحائرة إلا المجتمع الإسلامي الملتزم بشرع الله ومنهج الله سبحانه وتعالى. أما المناهج الغربية الأرضية الجاهلية فإنها لا تمنع سلاما ولا تمنع سلما ولا تمنع أمانا، إنما يعيش أفرادها في حيرة وقلق واضطراب وضياع هوية وشتان بين هذا وهذا. هنا رب العالمين وصف الإسلام بأنه سلم، وطالب الله المسلمين أن يدخلوا فيه كافة. كافة هنا حال، إما أن يكون الحال من الإسلام أو من المسلمين الذين يدخلون فيه، وفي هذا روعة عجيبة في التعبير القرآني. إذا كان المراد بالكافة هنا الإسلام فمعنى هذا أن الله يطالب المسلمين بأن يأخذوا الإسلام كله ولا يفرق بين أحكامه وتشريعاته، لا يجوز أن يخلو قسما منه وأن يترك أقساما منه، فلا بد أن يؤخذ الإسلام كله، أن يؤخذ كاملا غير منقوص. الإسلام كعقيدة، والإسلام كعبادة، والإسلام تشريع، والإسلام توجيهات، والإسلام فضائل، والإسلام أخلاق، والإسلام جهاد، والإسلام حكم وتشريع، وهكذا. الإسلام هو منهاج حياة كامل. فلما ربنا قال ادخلوا في السلم كافة يعني خلوا الإسلام كله ولا تنقصوا منه شيئا. نقول هذا في أيامنا حيث كثير من المسؤولين ومن المسلمين يريدون إسلام يتفقوا مع أهوائهم وأمجدتهم، يأخذون من الإسلام ما وافق مزاجهم وما وافق هواهم وما قدم لهم مصلحة أو منفعة، ويتركون ذلك الجانب من الإسلام الذي لا يوافق هواهم ولا يوافق شهواتهم، لا ينفذونه، مع أن الله تعالى جعل لنا هذا الإسلام دينا لنأخذه كاملا في جميع الجوانب والمجالات. ونعلم أن الإسلام نظام حياة كامل شامل، فهو عقيدة وعبادة، وهو دين ودولة، وهو مصحف وسيف، وهو جهاد ودعوة، وهو يشمل كل مرافق ومجالات وجوانب هذه الحياة. ادخلوا في السلم كافة، يخاطب الله كل المسلمين بهذا الاعتبار، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لاحظوا التحذير بعدما وجهنا الله تعالى للإسلام والالتزام به كاملا، نبهنا وحذرنا من اتباع خطوات الشيطان، أي نبهنا من السير خلف الشيطان ونهانا من أن نتبع الشيطان. ولاحظوا معنا هذه الصورة العجيبة الساخرة التي ترسمها الآية للذين يتبعون الشيطان. ماذا قال؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أنت تتصور منظر هذا الشخص الذي يسير خلف الشيطان ويكون حريصا على أن يضع رجله مكان رجل الشيطان، وأن يجد تكون خطوته مكان خطوة الشيطان، فهذا استعبده الشيطان وجعله من حزبه ومن أتباعه. فربنا قال ولا تتبعوا، حذرنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم بيّن لنا أن هذا الشيطان عدو، فقال إنه لكم عدو مبين، عدو ظاهر العداوة، فأنتم عرفكم الله عليه وعلى هدفه منكم وعلى حربه ضدكم، فكيف الإنسان يتبع خطوات عدوه وكيف الإنسان يستسلم لعدوه، وكيف الإنسان يسير خلف عدوه، أين عقله وأين تفكيره؟ هذا الشيطان كما قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا يأخذ بيد أتباعه يبقى يقودهم خلفه حتى يسقطهم في نار جهنم، فكيف يتبعونه حتى يوصلهم إلى هذه النار العجيبة؟ إذا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد ذلك يأتي التحذير الآخر، تحذير من الزلل، من المخالفة، من المعصية. قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. زللتم يعني خالفتم، يعني ارتكبتم ما حرم الله وتركتم ما أوجب الله، وسمى الله تعالى هذا زللا فإن زللتم. والزلل الذي نعرفه هو السقوط، يقال فلان زلت قدمه يعني سقط، كان يمشي فزلت قدمه فسقط على الأرض، فاعتبرت الآية أن المخالفة وأن المعصية زلل، المخالف هو العاصي، أشبه ما يكون بشخص كان يسير فسقط على الأرض سقطة كبيرة، وهذه المعاصي والمخالفات تسقط صاحبها بعد أن كان بإمكانه أن يرفع نفسه إلى عالم الفضائل وإلى سماء عليا، لكنه سقط في الوحل وفي الطين وفي المعاصي والشهوات والمحرمات. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أنتم لا تضرون الله تعالى بهذه المعاصي وهذا السقوط، إن الله غني عنكم وهو عزيز حكيم غني حميد، أنتم تحصلون عندما تتخلون عن منهج الله سبحانه وتعالى. توجيهات قرآنية حكيمة يأخذ منها المسلم درسا في أن يبقى ملتزما في السير على منهج الله وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، عندما يكون قد دخل في السن كافة ويكون قد عاش في الدنيا في سعادة وفي سلام وفي أمان وفي طمأنينة، لأنه يتقلب برحمة الله ويتنعم بنعم الله وينال بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 210 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. في هذه الآية تهديد شديد للذين لم يدخلوا في الإسلام حتى الآن، الذين أصروا على كفرهم ولم يدخلوا في السلم كافة. وهذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة، في الآية السابقة مباشرة دعا الله المؤمنين إلى أن يدخلوا في السلم كافة ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وعددهم إذا انحرفوا عن البينات بالعذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. من استجاب لأمر الله تعالى في الآية السابقة ودخل في الإسلام كافة وطبق الإسلام على حياته فهذا يحقق السلامة والسلم والأمانة والطمأنينة في الدنيا، ويحقق الجنة والثواب في الآخرة. أما من لم يستجب لنداء الله تعالى ولم يدخل في الإسلام ولم يلتزم بدين الله تعالى وأصر على كفره فتقدم له هذه الآية 210 هذا التهديد الكبير المباشر من الله تعالى. يقول الله عز وجل: هل يأمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني ماذا ينتظر هؤلاء الكافرون؟ لماذا لم يلبوا دعوة الله؟ ولماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ ما الذي يمنعهم من الدخول في الإسلام؟ إنهم كفار عصروا على كفرهم. ماذا ينتظرون بعدما عصروا على كفرهم؟ ينتظرون العذاب الشديد. هل ينظرون؟ وهنا الاستفهام استفهام إنكاري. ينكر الله على هؤلاء الكفار البقاء على كفرهم. والنظر هنا بمعنى الانتظار، ليس نظر العين ورؤية العين، بل الانتظار بمعنى ماذا ينتظرون. ينتظرون انتهاء هذه الحياة الدنيا وقيام الساعة ومجيء الآخرة، إلى أن يأتيهم الله في ظلال الغمام، يكون هذا يوم القيامة. إذا الدنيا سريعة الزوال تنتهي بسرعة، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. بمعنى أن الدنيا قد تكون في قيامة، قد تكون في لحظة، وأن الدنيا قد تنتهي في لحظة، عند ذلك تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة وقع بهم عذاب الله تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ تأتي الملائكة يوم القيامة بعد أن يبعث الناس للحساب، بعد أن يخرجوا من قبورهم، بعد أن يسيروا في الطريق وأن يوقفوا في ساعة العرض، وهناك يوقفون للحساب، فتأتيهم الملائكة ويأتيهم الله سبحانه وتعالى وهم واقفون في ساعة العرض، كما في قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. جاء ربك والملك صفا صفا، الملك اسم جنس مراد به الملائكة، تأتي الملائكة يصفون صفا صفا منضبطين واقفين للحساب، يحاسب الآخرين من الناس البشر من الجن والإنس. ويوم القيامة أيضا يأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى، هناك قال جاء ربك، وهنا يقول إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي الغيمة، والغمام هو السحاب. فيوم القيامة عندما يوقف الناس للحساب يتجلى عليهم رب العالمين، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ويكون هناك سحاب، ويكون هناك غمام، ويكون هناك غيم. هذا الغيم يحجم عيونهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يرون الله تعالى، والله تعالى يأتيهم ويتجلى عليهم وهم واقفون كما قلت في ساعة العرض. تصوروا معنا كم مليار إنسان، كم مليار جن، كم مليار مخلوق حي يوقفون في تلك الساعة، كم مساحة تلك الساعة، كم مساحتها وكم طولها في عرضها، وكم تتسع لهؤلاء حيث يوقف جميع البشر وجميع الجن وجميع الإنس وجميع الملائكة وجميع الحيوانات التي لها روح والتي فيها حياة، يوقفون في هذه الساعة مد البصر ولا يحصي عددهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، والملائكة تكون واقفة أيضا معهم، يتجلى عليهم رب العالمين، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في سحاب وفي غيم من الغمام، فيحجب عيونهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يروه، والله تعالى يتجلى عليهم. إذن أحبابنا الكرام، معنى يأتيهم الله يوم القيامة، يأتي سبحانه وتعالى اتيانا خاصا يليق بعظمته. كيف يكون؟ نقول يأتي والسلام، بدون تأويل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، إنما يأتي كما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. المهم أن نحسب حسابا يوم القيامة عندما يأتي رب العالمين ويتجلى على عباده ليحاسبهم عند بدء الحساب. ماذا تقول الآية بعد ذلك؟ تقول وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ما هو معنى أحبابنا الكرام اللي قضي الأمر؟ ما زلنا في الدنيا، ما زلنا أحياء، لم تقم القيامة حتى الآن، ولكن الآية القرآنية من حيوية التصوير تنقلنا نقلا إلى الدار الآخرة، وكأننا الآن واقفون في ساعة العرض، وكأننا الآن نحاسب، وكأن الأمر قد قضي. ولهذا قالت وقضي الأمر، معنى قضي الأمر يعني انتهى الحساب. حاسب الله هؤلاء الكافرين الذين لم يدخلوا في السلم كافة، أصروا على كفرهم، ها هم قد بعثوا يوم القيامة وها هم واقفون والله يتجلى عليهم، وهذه الملائكة واقفة أمامهم، وها هو الحساب قد انتهى، وها هو قد تم الحساب، وقضي الأمر ورسبوا في الحساب، وأخذ كل منهم كتابه بشماله، وسيقوا إلى جهنم زمرا، ها هم الآن يدخلون إلى جهنم، وقضي الأمر. كم يكون مقدار خسارتهم في هذه الحالة؟ قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء بحكمته وإرادته وقدرته وحكمه سبحانه وتعالى. فالأمور في الدنيا ترجع إلى الله، والأمور في الآخرة ترجع إلى الله، والناس جميعا يذهبون يلاقون الله تعالى يوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 211 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الخطاب في هذه الآية من الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات البينات التي آتاهم الله إياها، وماذا كان موقفهم من هذه الآيات حيث بدلوها وبدلوا نعمة الله تعالى، ولهذا عاقبهم الله تعالى عقابا شديدا في حياة الدنيا، ولهم عقاب آخر شديد يوم القيامة في نار جهنم. الكلام كان في الآيات السابقة عن الدخول في الإسلام كافة، وعن عدم التلكؤ والتأخر في تنفيذ أحكام الله تعالى. وفي هذه الآية يطلب الله من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل عن هذا الأمر. فلماذا السؤال موجه لبني إسرائيل؟ لماذا بنو إسرائيل بالذات؟ أو لماذا اليهود بالذات؟ لأن بني إسرائيل أو اليهود هم المثال البشري الواضح للتلكؤ وعدم تنفيذ أحكام الله تعالى والخروج على أوامر الله تعالى. اليهود مثال واضح بارز على عدم الدخول في السلم كافة، هؤلاء الذين زلوا عن شرع الله وخالفوا من هذا الله تعالى وبدلوا نعمة الله تعالى تحريفا لكلام الله عز وجل. ولهذا يقول له سل بني إسرائيل، ولا يراد بالسؤال هنا السؤال المباشر لهم مباشرة، إنما المراد من السؤال هنا هو أن يذكر هذا النموذج اليهودي الواضح الصارح على النموذج على الذين يبدلون شرع الله تعالى ولا يدخلون في سلم كافة ولا يلتزمون بمنهج الله تعالى. الله تعالى آتى هذا الشعب آيات عجيبة كثيرة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آيات بينات واضحات، آتاهم الله نعما كثيرة كثيرة جدا جعلها الله فوقهم حتى يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، لكنهم لم يشكروا الله عز وجل عليها. بنو إسرائيل خلقهم الله تعالى خلقا خاصا، هؤلاء اليهود خلقهم الله تعالى بصفات خاصة، والله يعلم طبيعة هذه النفسية اليهودية وهذه الشخصية اليهودية منحرفة، ومع ذلك أقام الله تعالى الحجة عليهم، أكثر لهم من الآيات وعدت لهم من النعم وآتاهم خيرا كثيرا، والله تعالى يعلم أنهم لن يشكروه وإنما سيكفرون به وسيجحدون فضله عز وجل، ومع ذلك آتاهم الكثير من الآيات والكثير من النعم كما قلت ليقيم عليهم الحجة، يقول لهم لقد آتيتكم وأعطيتكم وأنعمت عليكم ومننت عليكم ولكنكم قابلتم هذا بالجهود والكفران والإنكار، وبذلك حق عليكم عذاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بنو إسرائيل قد يفتخرون بهذا، قد ينادون بهذا، قد يقولون نحن يحبنا الله، ولهذا بعث الله لنا أنبياء كثيرين، ويقولون نحن نحبنا الله ولهذا آتانا الكثير من النعم الكثير من النعم، فنقول لهم ليست كثرة أنبيائكم دليلا على محبة الله تعالى، هذا دليل يسجل ضدكم وليس لصالحكم، فكثرة أنبيائكم دليل على انحرافكم وعدم تداومكم مع أنبيائكم، ونقدم هذا المثال الواضح لأحبابنا الكرام. طالب في المدرسة يقول إن أبي يحبني محبة كثيرة ويهتم بي اهتماما كبيرا بدليل أنه عين أستاذا خصوصيا لكل مادة من مواد مدرستي، أبي 15 مادة ب15 أستاذا ولذلك يهتم به اهتماما كبيرا. نقول له ليس هذا الأمر دليلا على اهتمامه بك ولا على تفوقك، بل هذا قد يكون دليلا على خيبتك لأنك لم تدرس لوحدك في كل مادة، ولهذا اضطر والدك إلى أن يعين أستاذا خصوصيا لكل مادة يدرسك إياها. هناك طالب آخر ليس عنده أستاذ خصوصي يدرس وحده وهو متفوق على ماده في المدرسة مرتفعة وليس عنده أستاذ خصوصي في هذا الاعتبار. وهكذا كفر أنبياء بني إسرائيل، إن الله تعالى يعلم أن الانحراف متجرم عندهم، ولهذا بعث لهم أنبياء كثيرين ورسلا عليمين، ومع هذا كفروا بهم ولم يستجيبوا لهم لأنهم كما قلنا منحرفون عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهكذا باقي نعم الله على بني إسرائيل، ليس الإنعام الكثير من الله لبني إسرائيل دليلا على محبة الله لهم، إنما هو من باب إقامة الحجة عليهم ليقول لهم الله سبحانه وتعالى في النهاية يقول لهم ها قد أنعمت عليكم وأعطيتكم وآتيتكم ومع ذلك قابلتم هذا بالكفران وبالجهود وبهذا استحققتم العذاب في الآخرة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ثم تنتقل الآية من هذا النموذج الإسرائيلي أو اليهودي الخاص لتقرير حقيقة قرآنية إيمانية. ماذا يقول الله تعالى فيها؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا كلام عام من يفضي ليس الشرط، واسم الشرط عام وينطبق على كل من فعل هذا في كل زمان ومكان، سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم. أي شخص يبدل نعمة الله تعالى وفضل الله عز وجل ويغيره ويخرج من هذا السلم ولا يدخل في الإسلام ولا يتفاعل مع منهج الله تعالى، فهذا يخسر خسارة عظيمة ويعاقبه الله تعالى عقابا شديدا في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله شديد العقاب. أحباب الكرام، عاش المسلمون السابقون سعداء لأنهم تقلبوا في نعم الله وشكروا الله تعالى على هذه النعمة. أما في أيامنا فإن العالم يعيش في ظلام دامس ويعيش في عقاب شديد ويعيش في عذاب متواصل، الحياة والشلول والمتاهات الكبيرة والانحرافات الشديدة والجرائم العديدة والفساد وكل هذه المظاهر عقاب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا العالم بدل نعمة الله كفرا ولم يشكر الله تعالى على هذه النعمة ولم يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، ولهذا يدفع الآن الثمن غاليا من أعصابه وأعراضه وأمواله وحياة أفراده. هذا عذاب في الدنيا، والعذاب الشديد يكون عند الله تعالى في الآخرة يوم القيامة. أحبابنا الكرام، السعداء الموفقون الفائزون في الدنيا هم فقط الذين دخلوا في الإسلام كافة والتزموا منهج الله سبحانه وتعالى وعاشوا سعداء بذكر الله ومعية الله سبحانه وتعالى. أما فإنهم أشقياء تعشاء خاسرون معذبون لبعدهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 212 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسبب هذه الآية أحباب الكرامة واختلاف نظرتهم إلى هذه الدنيا وما فيها، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وكان الكلام لا يسابق عن بني إسرائيل الذين بدلوا نعمة الله كفرا والذين تراجعوا عن منهج الله عز وجل، وكان بنو إسرائيل الكافرون يمثلون الفريق الذي ينغمس في هذه الدنيا وينسى الدار الآخرة. فتنتقل الآيات من بيان انحراف بني إسرائيل وتبديل نعمة الله تعالى إلى الكلام على الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، واختلاف نظرتهم إلى الحياة الدنيا. تبدأ الآية بفريق الكافرين فتقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي هذه الدنيا مزينة للكفار. الكفار مخدوعون في هذه الدنيا الغرورة الغارة ويقبلون عليها، وهي في ميزانهم كل شيء وهي في نظرتهم كل شيء، والدار الآخرة لا يؤمنون بها ولا يرجونها ولا يحسبونها حسابا، فكل اهتماماتهم وكل أفكارهم إنما في هذه الدنيا وتحصيل ملذاتها ونعمها وشهواتها، وقيمهم قيم أرضية دنيوية تافهة لا قيمة لها، يفكرون في التوافه والسفاسف الأشياء التافهة، هم وعليهم هو أن يزداد من متع وملذات وشهوات هذه الدنيا حتى لو كانت حراما، لا يهم أن تكون حلالا أو أن تكون حراما، المهم عندهم هو أن يزداد تمتعا بهذه الدنيا وملذاتها. تفكيره واهتماماته ومشاريعه ومخططاته وأعماله هي تدور حول الدنيا وما فيها، كيف يأكل وماذا يأكل وكيف يلبس وماذا يلبس وكيف يلعب وكيف يتكلم وكيف يقضي شهوته وكيف يزداد من ملذات الدنيا وكيف وكيف وكيف، كل اهتماماته في هذه الدنيا وما فيها، هذا هو الكافر. في المقابل الفريق الثاني فريق المؤمنين، فريق المؤمنين هؤلاء ميزانهم يختلف ونظرتهم للدنيا تختلف، هؤلاء عندهم إيمان بالآخرة، هم يعيشون في هذه الدنيا نعم ويستخدمونها عثمرات الله تعالى نعم، وهم خلفاء فيها ويستعملون مباحاتها بالحلال نعم، يأكلون ويشربون ويلبسون ويتحركون ويتنعمون ويتلذذون ضمن المباح الحلال الذي يدعه الله تعالى، لكن هذه الدنيا لا تملأ قلوبهم، إنما هي فقط في أيديهم، لا تملأ عقولهم ولا أفكارهم ولا أهدافهم ولا مخططاتهم ولا مشاريعهم، هذه المشاريع والمخططات والأهداف يوجهونها نحو ما هو أسمى وأشرف وأكمل وأدوم وهو الجنة ونعيمها وخيراتها، كيف يصلون إليها برحمة الله وكيف يتنعمون فيها وكيف يخلدون فيها. فالمؤمن اهتماماته عالية ومقاصده عالية وأهدافه سامية، يعيش في الدنيا نعم لكن نظرته نحو الآخرة وتفكيره في الجنة وفي الدار الآخرة، ولهذا يستخدم الدنيا محطة مسافر منها إلى الدار الآخرة، يجعل هذه الدنيا مزرعة يزرعها بالأعمال الصالحة حتى يخلد في الجنة منعما برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن هما نظرتان، نظرة الكافر إلى الدنيا فقط وما فيها، ونظرة المؤمن إلى الآخرة واهتمامه بالدنيا ضمن طاعة الله سبحانه وتعالى، ينطبق على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. الكفار يعيشون في الأوحال في المستنقعات في السفاسف في التوافه في هذه الملذات والشهوات والبطون والفروج وغيره فقط وليس غير ذلك. أما المؤمن فإن اهتمامه في الآخرة حيث العفة والشرف والطهارة والنعيم والبركة من الله سبحانه وتعالى، بخلاف النظرتين نظرة المؤمنين للدنيا ونظرة الكافرين للدنيا، يستعلم الكافرون من نظرة المؤمنين لهذه الدنيا فيقولون: ما لهؤلاء المؤمنين، ما لهم لا يهتمون بالدنيا كاهتمامنا. ولذلك تختلف القيم وتختلف الموازين، وينتج عن هذا ان الكفار يسخرون من المؤمنين في هذه الدنيا. لاحظوا الآية أحبابنا الكرام: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ثم قال: ويسخرون من الذين آمنوا. المؤمنون لا قيمة لهم عند الكافرين، يعتبرون عقول هؤلاء المؤمنين متخلفة وأفكارهم رجعية واهتماماتهم تافهة، يقولون هؤلاء أغبياء لا يتمتعون في الدنيا مثلنا، لا يتلذذون في شهواتها وملذاتها، لماذا هؤلاء يحرمون أنفسهم من هذه الدنيا فيعتبرون أغبياء ويسخرون منهم، ولأنهم ليسوا على طريقهم ولا على منهاجهم، بينما المؤمنون هم المكرمون المعززون الفائزون المفلحون عند الله سبحانه وتعالى. وتنتهي الدنيا وما فيها وتقوم القيامة ويقوم الناس يبعث الناس من قبورهم ويشرق الناس بالحساب ويحاسب الكافرون التافهون الذين كانوا في الدنيا ضمن الملذات والشهوات ويحاسبون ويذهب بهم إلى نار جهنم يعذبون فيها، بينما يكلم الله أولئك المؤمنين الشرفاء الأعزاء الكرماء ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وشتان بين النهايتين، بين نهاية الكافرين أصحاب الملذات والشهوات مخلدين في نار جهنم، وبين نهاية المصدقين السعداء مكرمين في الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الدنيا تافهة، الدنيا قصيرة، الدنيا سريعة الزوال، يا خسارة من أقبل عليها ونسي الدار الآخرة. الآخرة هي الباقية، يا نعيم وفوز الذي أقبل عليها واستعد لها بصالح الأعمال لأجل وعد الله سبحانه. ولهذا النتيجة هناك ليست النتيجة في الدنيا، النتيجة هناك. ولذلك المؤمنون المنعمون في الجنة فوق الذين كفروا يوم القيامة، أو الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والفرق بعيد بين نهايتين، نهاية أصحاب الشهوات معزلين في النار، ونهاية أصحاب النعيم أصحاب الطاعات الأتقياء مكرمين عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يختم الله الآية الكريمة بقوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق العظيم الكريم هو رزق المؤمنين الذين ملأوا الدنيا بالطاعات ونالوا أعلى الدرجات في الآخرة ونالوا النعيم المقيم رحمة ورزقا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: الله يرزق من يشاء بغير حساب، من آتاه الله التقوى فقد أحصى الله له رزقا، من آتاه الله القناعة في الدنيا فقد أعظم الله له رزقا، وهو المكرم المساب برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 213 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية تتكلم على الاختلاف بين الناس، وتتكلم على الميزان الذي يلجؤون إليه ويحتكمون إليه عند الاختلاف. وتقسم هذه الآية الناس إلى فريقين: فريق الحق وفريق الباطل. وهذا استمرار الآية السابقة التي تكلمت عن الذين كفروا وعن الذين آمنوا، كان الكلام في الآية السابقة عن تزيين الحياة الدنيا للذين كفروا وعن سخريتهم بالمؤمنين. بالمقابل كان الذين آمنوا هم الفائزون، كانوا هم الفائزين الناجحين عند الله سبحانه وتعالى. أما الآن هذه الآية فإنها تعود بنا إلى بداية تاريخ البشرية منذ عهد آدم عليه السلام وماذا جرى بعد ذلك. ففي هذه الآية حقيقة تاريخية أو نظرة قرآنية للتاريخ البشري. ماذا تقول هذه الآية الكريمة؟ قال تعالى: كان الناس أمة واحدة. هذه البداية، الناس في بدء البشرية، بدء الحياة، لما أهبط آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض، وتكاثر الناس بعد ذلك وكان لهم أولاد وأحفاد وذرية، فكان الناس في تلك الفترة أمة واحدة. ومعنى أمة واحدة كانوا على توحيد الله، كانوا مؤمنين بالله عابدين لله، لم يكن بينهم شرك ولا كفر بالله سبحانه وتعالى، كانوا على التوحيد واستمروا على هذا فترة طويلة من الزمان. كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، يعني كان الناس ما بين آدم ونوح 10 قرون، وال10 قرون كان القرن مدته 1000 سنة تقريبا، لأن متوسط أعمال الناس في ذلك الزمان كان 1000 سنة. فعشرة قرون يعني 10,000 سنة بين آدم ونوح، وهي مدة زمنية طويلة. كانوا موحدين، ثم حصل الكفر والشرك بعد ذلك، بعد حوالي 10,000 سنة من بدء الحياة على وجه هذه الأرض. كان الناس أمة واحدة. ماذا بعد ذلك؟ اختلفوا. هنا كلمة مقدرة، فتقدير الجملة هكذا: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن بعد ما صار اختلاف بين الناس، وبعد ما صار الكفر طارئ، الإيمان هو الأصل والتوحيد هو الأصل، والكفر طارئ وشاذ وغريب ونشاز. فبعدما جاء الكفر وصار الناس كفارا، وصار بينهم اختلاف، اختلفوا فيما بينهم، فأراد الله أن يفصل بينهم. ماذا فعل؟ قال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي كانت مهمة النبيين بعد آدم عليه السلام هي تبشير المؤمنين بالجنة، وإنذار الكافرين بالكفار بالنار. وكانت مهمة الأنبياء هي إزالة الاختلاف وحل الخلاف وإنهاء الخلاف. لكن الخلاف لم ينتهي، بقي الخلاف مستمر، وانقسم الناس إلى فريقين: فريق المؤمنين الصالحين المتبعين للأنبياء منذ آدم إلى نوح إلى من بعدهما عليهم الصلاة والسلام، والفريق الآخر فريق الكافرين الذين يسيرون خلف إبليس ما بعد نوح عليه السلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكلام في هذه الجملة من الآية عن الميزان، عن الحكم عند الاختلاف. ما هو الحكم؟ إنه الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. لاحظوا معنا، يقول تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق. ومعنى إنزال الكتاب بالحق أن هذا الكتاب كله حق، كل كتب الله السابقة النازلة على رسل الله تعالى، كل كتاب منها كتاب صحيح صائب، كله حق وصواب، لا خطأ في أي كتاب من كتب الله تعالى، هذا قبل أن يحرف. أما بعد أن يحرف، إذا حرف القوم السابقون كتاب الله إليهم فيمتلئ كتاب الله الباطل ويزيد ما فيه من الحق، كما حصل مع اليهود أنما حرفوا التوراة فقضوا على الحق الذي فيها وخلطوها بالباطل، وكما حصل مع النصارى أنما حرفوا الإنجيل فطمسوا الحق الذي فيه وخلطوه بالباطل. أما أساس التوراة وأساس الإنجيل وأساس كل كتب الله فإنها حق لا خطأ فيها، ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق. مهمة هذا الكتاب الذي جاء به ذلك الرسول، قال تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا الناس مختلفون في أمور كثيرة، وهذا الاختلاف سنة ربانية وحقيقة بشرية، خلق الله الناس مختلفين فيما بينهم. ومهمة ذلك الكتاب النازل على ذلك الرسول هي أن يحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه، أي أن يحكم في مسائل الخلاف التي بين الناس، فيقول مثلا كذا الصواب فيها كذا وكذا، وخلاف كذا الصواب فيه كذا وكذا وهكذا. فذلك الكتاب هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأصل أن يعود الناس جميعا إلى ذلك الكتاب في تقريره لذلك الحق. وهذا معناه أحبابنا الكرام أن كل كتاب من كتب الله السابقة هو الحكم عند الاختلاف، يجب أن ترجع عليه الناس عند الاختلاف. لكننا نقول الكتب السابقة حرفت حرفها أصحابها اليهود والنصارى حرفت، أما الكتاب الخاتم الكتاب الأخير القرآن الكريم فهذا الكتاب محفوظ بفضل الله تعالى، وكل ما فيه حق وصواب، ومهمة هذا القرآن هي أن يحكم بين المسلمين فيما اختلفوا فيه، إذا اختلفت فرق المسلمين وطوائف المسلمين فيما بينهم فلا بد أن يحتكموا إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم بالحق. أحبابنا الكرام، هذا القرآن العظيم مهمته هي الفصل بين المختلفين والحكم بينهم وبيان الحق من الباطل فيما بينهم، ومعنى هذا أن الحكم عند الاختلاف هو القرآن الكريم، معنى هذا أن الميزان الذي نرجع إليه عند الاختلاف هو القرآن الكريم، معنى هذا بعبارة أخرى أن القرآن هو مرجعية المسلمين الأولى. في أيامنا يقال هناك مرجعية أولى هي الدستور أو القانون أو النظام الملكي أو النظام الجمهوري أو الشعب أو الميثاق أو غير ذلك، هذا كله كلام باطل لأن كل هذا من فعل البشر، إنما نحن المسلمون نقول مرجعيتنا الأولى الدستورية والقانونية والتشريعية هي القرآن الكريم الذي جعله الله كتاب بيان وحق في هذا لا اعتبار له معنى، قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بيناته بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. معنى هذا يتبيننا هذه الآية أن الذين اختلفوا في كتب الله السابقة كان اختلافهم هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى الذين لا يلتزمون بالحق ولذلك ضلوا وانحرفوا وضلوا، أما المؤمنون فقد اختاروا طريق الحق والتزموا به وهداهم الله تعالى، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحبابنا الكرام، أختم كلامي فأقول عندما يقع بيننا خلاف أو نزاع هذا أمر طبيعي أمر فطري، خلق الله الناس مختلفين، لا بد أن يختلف كلامي عن كلامك وفكري عن فكرك وعقلي عن عقلك، لا بد أن يكون هناك اختلاف، وليست مهمة القرآن أن يقضي على الخلاف هذا مستحيل، إنما مهمة القرآن هي أن يحكم في الخلاف، أن يحكم في هذا، أن يبين من هو على حق ومن هو على باطل، ويجب على من كان على باطل أن يعود إلى بيان القرآن ليلتزم به فيكون بعد ذلك على حق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.